جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جرت العادة أن يصاحب حفلة الزواج شيء من الفرح شيخ صالح، فربما يكون هناك ضفوف، وربما يكون هناك رقص بين النساء وأناشيد وقصائد، فما هو التوجيه حفظكم الله؟ إذا كان مثل هذه الحفلات لا يوجد فيها محرم وإنما هو طرب بريء في دف ونحوه، نعم، ورقص لا يشهده سوى النساء، طيب، وأصوات النساء لا تبلغ الرجال، فلا حرج في ذلك مع لزوم عفة القول وسلامته من البذاءة والهبوط، وقل من يسلم من ذلك. فالله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.